متعلقا بمسألة القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأنه بحرف وصوت سمعه جبريل من رب العالم من رب العزة عز وجل، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الناس من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الرؤية، والرؤية حق، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل حق. وهناك مسائل متعلقة بهذه الحيثية إن شاء الله تعالى تأتي في الشرح، وإنما غرضنا كما أسلفنا من المرور على الكتاب مثلا، الغرض من ذلك والفائدة العظيمة في هذا هو أنك تستوعب المتن ومواضع المسائل وتدرك الإحالات. وإذا أردت أن تبحث عن مسألة من المسائل كمسألة كلام الله أو مسألة الرؤية، فإنك تدرك أنها في الثلث الأول من الكتاب. وإذا أردت أن تبحث عن مسألة كذا وكذا، فإنك تكون قد علمت موضعها من المتن، فيسهل عليك الوقوف عليها في الشرح، لأن البدء بالشرح الموسع من أول الأمر ليس بمناسب، وإنما الترقي والتأصيل والتدرج أنفع للطالب. فلو لم تأخذ إلا المتن ثم بعد ذلك راجعته مرارا وقرأت الشرح لنفسك أو استمعت بعض الأشرطة، تحصل خيرا لأن المتن قد مررت عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أيضا المرور على المتن من فوائده أنك تقف بسهولة على المواضع التي انتقدت على المؤلف، على المواضع التي انتقدت عن المؤلف رحمه الله، ومنها ما سنقرأه اليوم من الألفاظ التي أوردها وهي ألفاظ مجملة. قال رحمه الله تعالى: وأيضا تنبيه آخر أن الشرح للمتن ليس بمستوعب للسبب ذاته، للسبب ذاته الذي ذكرناه، لأن لو ذهبنا نستوعب الشرح في المتن لكنا كأننا قرأنا مثل من ابن أبي العز، وذلك غير مراد لنا في هذه المرحلة، إنما المراد في هذه المرحلة المرور على الكتاب. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: قال تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الجملة من الجمل المجملة التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا، ولأجل ذلك انتقدت على المؤلف عليه رحمة الله. فالألفاظ المجملة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالألفاظ المجملة في اصطلاح الناس لا تطلق في باب العقائد خالية عن البيان، إنما يعتصم العبد المسلم ويعتصم صاحب العقيدة بالألفاظ الشرعية. ما كان من الألفاظ الشرعية فاعتصم به فإنه حق، الألفاظ الشرعية ما كان منها فاعتصم به ولا تبغي به بدلا. فالأول لفظ شرعي، والقديم هذا اللفظ اصطلاحي ويحتمل حقا ويحتمل باطلا، ولأجل هذا كان الاعتصام باللفظ الشرعي هو المطلوب. وهكذا الآخر والأزلي، وعلى ذلك فقس ما كان من الألفاظ الشرعية فاعتصم بها، فإن الذي أخبر بها أعلم بمراده، سواء كانت في كتاب الله عز وجل أم كانت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما هذه الألفاظ المجملة، الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات، هذه الألفاظ المجملة لم ترد في كتاب الله عز وجل منفية ولا مثبتة، وهي تحتمل معاني حقة وتحتمل أخرى باطلة. فما كان هذا سبيله فإنه لا يطلق القول فيه بقبول أو رد، وإنما يستفصل فيقال: ماذا أردت بقولك الحدود؟ وما أردت بقولك الأركان والأعضاء؟ فإذا ذكر معنى حقا قبل المعنى الحق وتوقف في اللفظ لأنه ليس بشرعي، وإذا ذكر معنى باطلا رد المعنى الباطل وتبع ذلك رد اللفظ المحدث الذي لا يدل عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. فهذه قاعدة تنتبه لها يا طالب العقيدة، أن الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة واحتملت معنى حقا وآخر باطلا يستفصل فيها، بخلاف الألفاظ الشرعية فإنه يعتصم بها، وهذا لا خلاف فيه عند أهل الحق، وأن الألفاظ الشرعية هي التي ينبغي أن يعبر بها ولا يعدل عنها إلا لحاجة، لا يعدل عنها إلا لحاجة. أحيانا قد يحتاج الشخص إلى استخدام ألفاظ المتكلمين في سياق الرد عليهم، كما يفعله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فننظر في هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: تعالى الله عن الحدود والغايات. تعالى الله عن الحدود والغايات. الحد له معنيان، الحد يحتمل معنى حقا وآخر باطلا، الحد يحتمل معنى حقا ويحتمل معنى باطلا. ولهذا ورد هذا اللفظ مثبتا في عبارة بعض السلف ومنفيا في قول بعض آخر، فمن أثبته فإنه أراد به المعنى الحق، ومن نفاه فإنه أراد به المعنى الباطل. قال عبد الله بن المبارك كما ثبت ذلك عنه، قال: نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه. قيل له: بحد؟ قال: بحد. فابن المبارك أثبت الحد لأن مراده تأكيد بينونية وانفصال الخالق عن المخلوق، لأن الله بائن من خلقه ليس مختلطا فيهم كما تقول الحلولية والاتحادية وكما يقوله النصارى، بل الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. فقيل له: بحد. اضطر إلى مزيد البيان فقال: بحد. أي بينونة وانفصال، ليس مختلطا بخلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فإذا هذا المعنى الذي ذكره ابن المبارك معنى حقا، معنى حق. فإذا هو معنى يثبت. فإذا قيل هل الرب سبحانه وتعالى يتنزه عن الحد، فيقال ماذا أردتم بالحد؟ إن أردتم بالحد أنه منفصلا، أنه بائن من خلقه كما قال السلف، فنعم هو بائن من خلقه ونثبت هذا المعنى. وإن أردتم بالحد العلم والإحاطة، وهو المعنى الآخر للحد، المعنى الآخر للحد العلم والإحاطة، فلا شك أن الله يتعالى عن العلم والإحاطة، لا يحيط به أحد من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه. فإذا الحد صار له معنيان، معنى حق وهو البينونة، بينونيته عن خلقه، ومعنى باطل وهو الإحاطة، فإن الله لا يحاط به، لا يحيط به شيء من خلقه. فالمعنى الذي ينفى هو ما كان بمعنى العلم والإحاطة، والذي يثبت ما كان بمعنى أنه باين من خلقه. فمن أثبت المعنى المنفي أو نفى المعنى المثبت فقد غلط. فلهذا كان لفظ الحد لفظا مجملا يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. أفهمتم هذا؟ إذا قول المؤلف تعالى الله عن الحدود والغايات، هذا لو أحسننا الظن بالمؤلف، وهو كما ذكر هو بنفسه، وهذا هو الذي يحمل عليه كلامه، فإن مراده تعالى الله عن الإحاطة والعلم، أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يحيط أن يحيط علم مخلوقاته به. فقوله تعالى الله عن الحدود، المراد بالحد في كلام المؤلف هنا العلم والإحاطة، العلم والإحاطة، تعالى الله عن الحدود والغايات، العلم والإحاطة، أن يحاط به سبحانه وتعالى علما، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما. هذا الذي يحمل عليه كلام المؤلف. لماذا؟ لأن لو قلنا الحد هنا بمعنى أنه ليس باينا من خلقه، هذه ليست عقيدة الطحاوي، بل عقيدته في هذا عقيدة أهل السنة، لأنه ذكر رحمه الله تعالى فيما بعد، ذكر هو نفسه الطحاوي فقال محيط بكل شيء وفوقه، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوقه، فهذا دليل على أنه أراد بنفي الحد في هذا الموضع نفي الإحاطة به سبحانه وتعالى. ولما كان اللفظ محتملا مجملا كان تركه هو اللازم في باب العقيدة، في باب العقيدة إذا لم يقرن ببيان. قال والأركان والأعضاء والأدوات، وهذه أيضا ألفاظ مجملة، تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذا أيضا من الألفاظ المجملة. فإن هذه الألفاظ يطلقها المعطلة ويريدون بها نفي الصفات الخبرية عن الله سبحانه وتعالى، فينفون عن الله عز وجل صفة الوجه وصفة اليدين وصفة الساق وصفة كذلك أيضا العينين وهكذا، ما ورد من الصفات الخبرية ينفونها. إذا سألته قلت له لم تنفيها؟ قال لأن الله يتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، يتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. فإذا هذا لفظ مجمل، لفظ مجمل يريد به المعطلة نفي الصفات الخبرية. وهل هذه الألفاظ تثبت؟ الجواب لا تثبت، لا تثبت. لا يقال إن هذه الصفات المذكورة التي هي الوجه واليدين والساق والقدم والأصابع، لا يقال إنها أعضاء وجوارح وأركان وأدوات، لأن هذه الألفاظ تحتمل نقصا، تحتمل نقصا. وإنما نقف حيث وقف بنا الدليل، نثبت لله وجها ويدين، ونثبت لله عينين، ونثبت لله قدما، ونثبت الأصابع، نثبت ما ورد إثباته في الدليل. لا نسميها أعضاء لأن الأعضاء فيها معنى التفرقة والتجزئة، ولا نسميها أركانا لأن الركن جزء الماهية، ولا نسميها جوارح لأن الجوارح فيها معنى الانتفاع والاكتساب، ولا نسميها أدوات لأن الأدوات آلات ينتفع بها. والله عز وجل غني كريم. إذن ما هو الطريق الصواب في هذه المسألة؟ الطريق الصواب أن تثبت ما أثبته الله عز وجل باللفظ الذي أثبته الله عز وجل أو أثبته رسوله. والألفاظ المخترعة أو المصطلح عليها مثل هذه الألفاظ يستفصل فيها ولا تثبت، لأن ما أثبته الله عز وجل فإنه أثبته وهو أعلم بنفسه وبغيره، وما اصطلح عليه الناس غالبا ما يكون محتملا لحق ولباطل، فيقتصر على المعنى الحق حماية لجناب التوحيد، لجناب هذا الباب العظيم اللي هو باب العقيدة. إذن علم هذا قول المؤلف تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذا قلنا فيه إجمال، والسبيل الصواب في ذلك التفصيل، فيثبت لله عز وجل المعنى الحق ويرد المعنى الباطل، ويتوقف في الألفاظ التي اصطلح عليها واحتملت معنيين، ويقتصر على الألفاظ الشرعية. قال رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه أيضا عبارة مجملة، عبارة مجملة، عبارة مجملة، لأن الجهة منها جهة مخلوقة، والله عز وجل لا يحيط لا تحيط مخلوقاته به، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ومنها جهة هي أمر عدمي، أمر عدمي، وهي ما فوق العالم، فالله عز وجل فوق العالم في جهة العلو، فالله عز وجل في العلو فوق العالم، الله عز وجل في العلو فوق العالم. فمن قال هل تثبت لله عز وجل جهة؟ فيقال له: ماذا أردت بالجهة؟ فإن أردت بالجهة جهة مخلوقة فالله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن أردت بالجهة العلو فنقول الله عز وجل في العلو كما نطق بذلك الكتاب وكما نطقت بذلك السنة. أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أتقها فإنها مؤمنة. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال: ثم استوى على العرش. فهذه أدلة تثبت علو الله سبحانه وتعالى، أدلة من أكثر من ألف دليل فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. إذن العرش الذي هو سقف المخلوقات، الله عز وجل فوق العرش، فمن قال لك الجهة يقال هل تريد بالجهة أمرا عدميا هو ما فوق العالم؟ فالله عز وجل فوق العالم. وأن تريد بالجهة جهة مخلوقة فالله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فلهذا كان كلام من أطلق لفظ الجهة إثباتا ونفيا يحتاج إلى اتصال واستبانة. قال لا تحوين الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه اللفظة قد يستعملها أهل الباطل، يستعملها أهل الباطل فيقولون لا تحوين الجهات الست، يريدون به نفي العلو، يريدون نفي العلو. ولهذا يقولون الله في كل مكان، ولهذا يقولون الله لا في جهة، لا في جهة يعني ليس في جهة. هذه ألفاظ مجملة، وطريق الحق فيها ما تقدم ذكره. فقوله لا تحويه هذا حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو مراد المؤلف، لأنه ذكر فيما بعده كما أسلفنا أنه قال وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. وينتقد عليه إطلاق مثل هذا اللفظ، هذا انتقاد أول، فإن الأولى ترك هذه الألفاظ. وينتقد عليه أيضا قوله كسائر المبتدعات، فإن مفهوم هذه اللفظة أن كل مخلوق محاط بمخلوق، وهذا ليس على إطلاقه. فالعالم الذي هو جمع كل المخلوقات ليس محاطا بعالم آخر، ليس محاطا بعالم آخر، وإلا لزم التسلسل أن كل عالم محاط بعالم، وذاك العالم محاط بعالم، وذاك العالم محاط بعالم إلى ما لا نهاية. فقوله كسائر المبتدعات، إن أراد بقوله كسائر المبتدعات أي كجميع المبتدعات فهذا منتقد، لأن العالم لا يحيط به عالم آخر. وإن أراد بقوله لئلا يلزم التسلسل، وإن أراد بقوله كسائر المبتدعات أي كباقي المبتدعات، ويريد به المبتدعات والمخلوقات التي في حيز أنها يحيط بها غيرها فتكون سائر بمعنى بقية، فلا بأس يمكن ذلك، لأن كلمة سائر تأتي بمعنى البقية، وهذا معنى صحيح، معنى صحيح، لأن بعض المخلوقات وأكثر المخلوقات محاطة بالجهات الست، فأنت محاط بالجهات الست، والمسجد محاط بجهات ست، وهكذا أيضا الشجرة محاطة بجهات ست إلى غير ذلك. فبقية المبتدعات التي هي المخلوقات محاطة بالجهات الست، بقي العالم كله ليس محاطا بعالم آخر لأن يلزم التسلسل. والله عز وجل لا تحويه الجهات الست على التفصيل الذي تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى والمعراج حق، المعراج حق خرج. إذن هذه الجملة هي من الجمل التي انتقدت على الطحاوي رحمه الله تعالى ويستصدر فيها. قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. كلامه في مسألة المعراج كلام جميل، فيه رد على طوائف ضلت في هذا الباب وأخطأت. فقال والمعراج حق، والمعراج هو الأداة والآلة التي يعرج بها كالسلم، والمعراج حق، وكان المعراج بعد الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمعراج وقع بعد الإسراء. قال وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسري به بروحه وبجسده، أسري به قال وعرج بشخصه في اليقظة، عرج بشخصه أي ببدنه في اليقظة، رد على من قال إنها رؤيا منامية، إلى السماء. وهناك من قال المعراج حصل مرتين، مرة مناما ومرة يقظة، وهذا كلام مردود، هذا كلام مردود. والذي جر هذا القائل إلى هذا القول هو بعض الأخطاء التي أخطأ فيها بعض الرواة في حديث الإسراء، ألا وهو شريك بن أبي نمر الراوي عن أنس، وهم في بعض الألفاظ في المعراج، أدت بعض أهل العلم إلى أن ذهبوا في هذه المسألة إلى مذاهب مرجوحة. فقوله من قال إنها كانت مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، هذا يرده أدلة كثيرة، منها أنه يمتنع أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربه التخفيف في المرتين، يسأله يفرض الله عز وجل عليه 50 صلاة ثم يرجع إلى موسى ويتردد بين موسى وبين ربه حتى وصل العدد إلى 5 صلوات يفعل ذلك مرتين، هذا بعيد عن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتعظيمه لربه عز وجل. قال والمعراج، ثم أيضا في الحديث نفسه لا يبدل القول لدي، فهذا دليل على أنه لم يبدل ذلك، فكيف يقال إنه بعد ذلك مرة أخرى فرضت عليه 50 صلاة؟ قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، نعم كما جاء في الحديث، حتى بلغ لموضع يسمع فيه صريف الأقلام، وأكرمه الله بما شاء، وأكرمه الله بما شاء من الكرامات، والإسراء والمعراج كرامة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها مواعظ، وفيها كذلك عبر، وفيها أحكام، ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى في الشرح. قال وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، وأوحى إليه ما أوحى، مما أوحاه إليه أنه فرض عليه الصلوات، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رآه في ليلة المعراج، رأى سدرة المنتهى، وهكذا استفتح له في أبواب السماء، كل ذلك حق، ما كذب الفؤاد ما رأى. قال والحوض الذي أكرمه به الله غياثا لأمته حق، الحوض الذي هو مجتمع الماء الذي أكرمه الله به يوم القيامة حق، والحوض جعله الله عز وجل غياثا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحوض أحاديث متواترة، أحاديث الحوض متواترة، منها أكثر أو ورد في هذا الباب أحاديث عن أكثر من 30 صحابيا، وقد جمعت هذه الأحاديث في مصنفات مستقلة، وأوردها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، في البداية والنهاية أورد هذه الأحاديث صحيحها وضعيفها. وما ورد أن لكل نبي حوضا حديث من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فهو منقطع، فالله أعلم. قال والحوض الذي أكرمه به الله غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق، الشفاعة، الشفع في اللغة ضد الوتر، وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع أو دفع مضرة، كما عرف بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. إنما ذكرت هذه المسائل في باب العقيدة لأن هناك من أنكر الحوض، وهناك من أنكر الشفاعة بعض أنواعها. فالشفاعة أقسام، الشفاعة أقسام وأنواع، فيها الشفاعة الأخروية أقسام، فمنها الشفاعة العظمى وهي الشفاعة لأهل الموقف، وهذه لم يخالف فيها أحد من أهل القبلة فيما نعلم، فاتفقت الآراء أو اتفق من نسب إلى القبلة في إثبات هذه الشفاعة، فتثبتها المعتزلة وتثبتها الخوارج ويثبتها كذلك أيضا أهل الباطل، كما أن أهل الحق يثبتونها ويثبتون غيرها. وإنما الخلاف الذي اشتد هو الخلاف في الشفاعة التي هي إخراج الموحدين من النار، الشفاعة التي بها إخراج الموحدين من النار، هذه هي التي وقع فيها الخلاف، هذه هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج. قال رحمه الله: كما روي في الأخبار. وأيضا أحاديث الشفاعة متواترة، ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين. وهذه بعض، فالحوض والشفاعة حديثة متواترة. وقد جمع شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل ابن هادي رسالة ماتعة نافعة سماها الشفاعة، ردا على الشيعة الذين يخطون خطى المعتزلة في باب العقائد وينكرون الشفاعة. قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. الميثاق العهد المؤكد أخذه الله من آدم وذريته، كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا الميثاق هو الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته. وقد ذكر أهل العلم عند هذه الآية أحاديث وآثار في هذا المقام. من أصح ما ورد في ذلك في الأحاديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن أنس، وفي الصحيح المسند عن أبي هريرة وهو عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. قال: فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. فيه أنه إذا سئل شخص فقال كم عمره لشخص قد توفي فإنه لا بأس بهذا السؤال. وأما لشخص ما زال على قيد الحياة فالأولى أن يقال كم مضى من عمره. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال آدم أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. الحديث في الصحيح المسند. وحديث وأثر ابن عباس موقوفا له حكم الرفع إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. نعمان اسم جبل. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إلى قوله المبطلون. هذا الأثر صحيح موقوفا عن ابن عباس. عن ابن عباس له حكم الرفع. إذن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من آدم عليه السلام وذريته فنؤمن أنه حق. قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل أي علم الله عز وجل في الأزل فيما لم يزل أي في الأزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم لأن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال رحمه الله ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآيات. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. وعلم الله سبحانه وتعالى هذا ليس جبرا كما يحتج به الجبرية. الجبرية الذين يقولون العبد مجبور يحتجون بأن بهذه الأدلة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى علم ما سيفعله العباد فيقال لهم علم الله سبحانه وتعالى هذا لا يقتضي جبرا. فإن الله سبحانه وتعالى خلق لهم مشيئة وإرادة فهم يفعلون بمشيئتهم وإرادتهم ولا يفعلون شيئا إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلم وهكذا كل إنسان يجد من نفسه وبفطرته أنه يفعل العمل باختياره وبإرادته. أنت جئت إلى هذا المسجد بإرادتك واختيارك وهكذا تقوم بإرادتك واختيارك ولم تجبر على ذلك وإنما هي مشيئة لك وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وهذه المسائل سيأتي الكلام عليها بأوسع. قال وكل ميسر لما خلق له كما ورد في الحديث. قال والأعمال بالخواتيم ورد أيضا في حديث سهل في البخاري وانتقده الدارقطني رحمه الله تعالى ولكن الأمر كذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ألا وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والحديث وهكذا أيضا حديث أبي هريرة وحديث سالم بن سعد في هذا المعنى. قال والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.